بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معنى ذلك أن الله عز وجل يحب عبده التائب، والتائب هو الذي يعود ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، فيترك المعصية ويرجع إلى الطاعة. والتوابون جمع تواب، والتواب هو الذي يتوب ويكثر من التوبة في كل وقت وحين. التواب يختلف عن التائب. التواب هو الذي كلما أذنب ذنبا ترك واستغفر وعاد إلى الله تبارك وتعالى، لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأخبر الله عز وجل أنه يحب هؤلاء الذين يتوبون ويكثرون من التوبة، كلما أذنبوا كلما تابوا، كلما أذنبوا كلما تابوا، حتى يلقوا ربهم عز وجل. الشيطان يريد منك أن تقنط من رحمة الله والعياذ بالله. وبعض الناس إذا وقع في معصية ثم تاب ثم عاد إليها ثم تاب يمل. لا، لا تمل ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. ما دمت ستحدث بعد الذنب توبة فأبشر بالقبول والرضا من الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو التواب، هو الذي وفقك للتوبة. فإذا تبت وندمت ورجعت إلى الله عز وجل قبل الله عز وجل منك التوبة بفضله ومنه وكرمه. وهنا سؤال: هل للكافر من توبة؟ الكافر إذا تاب إلى الله عز وجل ودخل في دين الله كان مع المؤمنين، وما من كافر إلا ويتوب إلى الله عز وجل. فمنهم من يوفق للهداية في حياته، والذي لا يوفق للتوبة والهداية في حياته حتما سيتوب عند سكرات الموت. قال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي بعيسى عليه الصلاة والسلام. ما من كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر ويقول بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام أو يعبد مع الله إلها آخر والعياذ بالله من ذلك، إلا ويتوب ويندم إلى الله عز وجل في وقت لا ينتفع فيه بالتوبة عند سكرات الموت. حتى الكافر كما أخبر الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يقول هذا في القبر، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى فرعون لقد تاب إلى الله عز وجل حينما عاين السكرات ورأى الملائكة ورأى ملك الموت ورأى جبريل عليه السلام، كما أخبر الله عز وجل عن هذه القصة في سورة يونس. حتى إذا أدركه الغرق قال آمن، حتى إذا أدركه الغرق قال آمن. فرعون الذي كان يقول قبل ذلك أنا ربكم الأعلى، والذي قال قبل ذلك ما علمت لكم من إله غيري، والذي كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فادعى الربوبية وادعى الألوهية لعياذ بالله كما أخبر الله عز وجل. آمن بالله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وانظر إلى هذا الرد البليغ، يقول الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ففرعون تاب إلى الله في وقت لا ينتفع فيه بتوبته، فردت في وجهه ولم تقبل، ومات على الكفر وهو من المخلدين في النار والعياذ بالله، أعوذ بالله من حال أهل النار. فالكافر يتوب إلى الله عز وجل إذا عاين العذاب والهلاك، كما أخبر الله عز وجل عن أحوال أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فتمنوا الرجعة إلى الحياة الدنيا والعياذ بالله. أختم بقول الله عز وجل في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. ما شأنهم؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، كفرعون. يعني انظر إلى حال فرعون، تاب إلى الله. ولا الذين يموتون وهم كفار، فالتوبة تقبل منك ما دمت حيا، حتى وإن كنت نائما على فراش المرض. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. تقبل التوبة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يصل إلى الغرغرة، يعني إلى وصول الروح إلى الحلق الغرغرة. يسمع للميت صوت في هذه الحالة، يقبل الله عز وجل التوبة من العبد في هذه الحالة. أما إذا مات فالتوبة لا تقبل منه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. آمين. تفضل. نعم نعم وهو المسجد بتاع الحي. نعم. والصوم بقى ولا المؤذن مؤتمن، فيجب على المؤذن ان يتقي الله عز وجل ولا يؤذن الا مع المؤذنين، ولا يؤذن الا مع دخول الوقت. فما يفعله البعض، يكون من بعض المؤذنين إذا أرادوا أن يؤذنوا قبل وقت الأذان في رمضان بخمس دقائق أو بعشر دقائق من باب الاحتياط، هكذا يفكرون. أقول لك: أذن يا عم قبل الأذان بخمس دقائق، عشان خاطر لو حد بيأكل وأذننا في معادنا الأصلي مش هيلحق يخلص اللي في إيده. فهذه بدعة منكرة، وهذا رجل ضال مبتدع. لماذا؟ في الخمس دقائق هذه، خمس دقائق تكفي للرجل حتى يتصحر. لو أنه أكل تمرا وتقوى به على الصيام، فهذا الرجل الضال المبتدع أو الجاهل حرم الناس من السحور. فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينبه عليه وأن يعلم. أذان في وقت واحد مع الإذاعة. أما عن هذا الذي يحدث فقد نبه العلماء على هذا الأمر، وقالوا ببدعية هذا الأمر، وهو الأذان قبل الوقت من باب الاحتياط، وهذه تحدث في كثير من المساجد. أذن قبل الأذان بعشر دقائق بسبع دقائق، يقول لك عشان خاطر إيه؟ خلاص بقى، لأن لو أذننا في معادنا بقى، يعني سبحان الله بيمنع رحمة ربنا عن الناس والعياذ بالله، أو عايز يضيق أمر واسع. في بعض الناس تتنطع وتتشدد في الدين، عايز يضيق الامور الواسعه. ما تسيب الناس واذن مع المؤذن. ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اخبر ان لو اذن المؤذن وفي بقك حاجه كملها، وفي ايدك كوبايه الميه خلصها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. لو الاذان اذن وفي بقك الاكل ما تفوش خطا، كمله، في ايدك كوبايه الميه كملها، حد ما تقضي حاجتك منها. لكن ما اذا ما اذنش وتبدا تتصحر بقى ولسه نبدا ونفرش ونقعد، لا، نسال الله تعالى ان يعلمنا. فهذا الرجل ينبه عليه ويعلم برفق، يا يعني ايها الرجل او يا ابونا او يا اخونا اذا خطا والعلماء قالوا كذا وكذا وكذا. فان تعصب واستبد برايه اجتمع الناس عليه لعزله عن الاذان، يعزل عن الاذان خلاص. امام مثلا مبتدع عنده بدعه وينصح وليس من اهل الامامه، يعزل عن الامامه، الناس اهل المسجد يجتمعوا عليه، انت لا تصلح الامامه خلاص، اهل العلم غيروه. وكذلك المؤذن صلى الله تعالى عليه.